وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل الشروع في درس الترغيب، نذكر أخواننا الحاضرين ولمن الشاهد الغائب لأن الدرس الآتي سيكون بعد صلاة المغرب مباشرة، نظرا لأن الوقت سيصبح ضيقا بسبب تأخير الساعة العرق الثاني. هذا شيء. شيء آخر، يجب أن تتقاربوا وأن ينضم بعضكم إلى بعض حتى يفرغ المكان في المؤخرة، لا سيما وأنتم الآن في فصل هو أشبه بفصل الشتاء، فماذا يكون حالكم في فصل الصيف بشدة الحر؟ لذلك عودوا أنفسكم أولا على النظام، وثانيا على تحمل شيء من مما لا أقول من النشاط والصعوبات، وإنما شيء لم تعتده النفوس. بعد هذا أرجو أن أتذكر بإعادة التنفيذ بالنسبة لموعد الدرس في آخر الدرس، فإن نسيت تذكروني، لأنه قد يأتي ناس لم يحضروا هذا التنفيذ الآن. حديثنا الليلة عن خباب بن الأرت، وهو صحابي جليل، يقول: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذن، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها، رواه البخاري ومسلم والترمذي وابو داود اختصار. يفسر المؤلف بعض غريب هذا الحديث فيقول: البردة كساء مخطط منصوب، وهي النمرة، أينعت بياء مثنات تحت بعد الألف، أي أدركت ونضجت. يهذبها بضم الدال المهملة وكسرها، يعني يشح فيه الوجهان، يهذبها ويهذبها، أي يقطعها ويجنيها. يقول خباب رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، يعني أنهم كانوا يجاهدون بسبيل الله مخلصين له الدين. هذا شأن الصحابة كقاعدة، وذلك لا ينفي أن يكون فيهم من كان يجاهد بغير وجه الله عز وجل، وهذا طبيعة البشر أنه لا يمكن أن يوجدوا جميعا كلهم على قلب واحد في الإخلاص والطاعة لله عز وجل، لكن لا شك أن عامة الصحابة هذا وصفهم، كما يقول عباد ابن الأرد رضي الله تعالى عنه: لا يدعون إلا وجه الله. فما يقال في بعض كتب التاريخ في العصر الحاضر ممن لا خلاق لهم أو لا دين لهم من اتهامهم أن الفتوحات الإسلامية الأولى إنما كان الباعث عليها هو حب الدنيا وجمع المال، فهذا مع أنها دعوة مجردة لا دليل عليها، الواقع يشهد لأن الأمر كان على النقيض من ذلك تماما، والأدلة على هذا كثيرة في التاريخ الإسلامي الصحيح. وهذا الحديث الذي بين أيدينا الآن من تلك الأدلة، وهو يصرح فيقول: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله. هنا وقفة بسيطة، من أين علم خباب بن الأرد بأنهم حين جاهدوا في سبيل الله يبتغون وجه الله أنه وقع أجرهم على الله؟ من أين عرف ذلك؟ ذلك أمر ضروري في الإسلام من وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين في عشرات النصوص من الكتاب، وأكثر من ذلك في السنة، أن من عمل كذا فله كذا، ووعد الله عز وجل لا يتأخر، إن الله لا يخلف الميعاد. فإذا عرف المؤمن هذه الحقيقة أيقن أنه إذا عرف أنه أتى عملا خالصا فيه لوجه الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لابد أنه مثيبه على ذلك، لابد. وما سمعتم في الدرس الماضي من بعض الأيوبي من الأستاذ علي خشان أنهم كانوا يخافون أن لا يقبل عملهم، فذلك مما يدل على ما سمعتم بيانه في تلك الجلسة، أن الصحابة كانوا يخافون الله عز وجل وكانوا يعيشون بين الخوف والرجاء والرجاء، لا لأنهم يشكون فيما إذا عملوا عملا صالحا وأخلصوا فيه لله عز وجل يشكون أن الله لا يتقبل منهم. لا، كيف ذلك؟ كيف يمكن أن يشك شاك في عمل عمله صاحبه هو أولا على وجه السنة ثم هو فيه مخلص لله عز وجل؟ كيف يتصور أن يشك في أن يتقبل الله عز وجل عمله؟ والله يقول في صريح القرآن الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. فما كان شكهم فيما يتعلق بقبول الله لعملهم الصالح المخلص فيه لله، وإنما كان شكهم في أنفسهم، لعل عملهم لم يكن صالحا، أي لم يكن مطابقا للكتاب والسنة. هذا هو الشرط الأول كما تعلمون جميعا في قبول الله عز وجل للعبادة، أن يكون على وجه السنة. والشرط الثاني أن يكون صاحبه قد أخلص لله فيه. فمن أين للإنسان أن يكون دائما وأبدا في كل عمله عمله على يقين أن عمله هذا كان على وفق الكتاب والسنة من جهة، وكان مخلصا فيه بالله عز وجل. من جهة أخرى منها هنا كانوا يخافون أن لا يتقبل الله عز وجل منهم. فمن ما ذكرنا من مثل الآية السابقة وما أشرنا إلى غيرها جزم خباب بن الأرد أن أجرهم وقع على الله عز وجل، يعني أن الله تقبل ذلك منهم فأنه سيؤجرهم على ذلك. ثم يفصل فيقول بالنسبة لهؤلاء المجاهدين المهاجرين في سبيل الله: فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. هنا أيضا نكتة وفائدة مهمة، يقول منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، وهل يأكل المجاهد في سبيل الله من أجره شيئا؟ هذه نقطة أظن أنها تخفى على جماهير طلاب العلم بل وعلى كثير من خاصة العلماء، وإنما يعرف ذلك من اطلع على السنة. أكل من أجره بيانه وشرحه في حديث صحيح أن المجاهد في سبيل الله عز وجل إذا رجع وقد غنم شيئا فقد أكل ثلث أجره، ثم ادخر الله له في الآخرة الثلثين الآخرين. أما إذا لم يصب المجاهد في سبيل الله شيئا من المغانم المادية رجع وأجره موفور له عند الله عز وجل كاملا يوم القيامة. إلى هذا الحديث ولا شك أن خباب بن الأرد متفقه وكما يقولون هو متخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المدرسة قال عليه السلام: وسمعتم من ذلك البيان. فهو يشير إشارة لطيفة جدا إلى هذا الحديث حين يقول: فمنا من أكل أجره وفمنا من لم يأكل من أجره شيئا، وضرب بعد ذلك مثلا مصعب بن عمير. يصف حالة مصعب من الفقر الشديد حينما قتل شهيدا يوم أحد، قال: فلم نجد ما نفسه به إلا بردة. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن الشهداء وإن كانوا لا يوصلون وإن كانوا لا يصلى عليهم في الغالب، وفرق في هذين الحكمين بالنسبة للثابت السنة، فالشهيد في المعركة لا يغسل لكن ولا يصلى عليه إلا إن تيسر لبعض المسلمين الصلاة عليه فالصلاة عليه جائزة. ولكن الفرق بين هذا الشهيد وبين غيره من موتى المسلمين أن الشهيد لا تجب عليه صلاة الجنازة، فيمكن دفنه بدون صلاة مطلقا، لكن هذا لا يعني أنه لا تجوز الصلاة عليه صلاة الجنازة، لا يعني أن الصلاة عليه صلاة الجنازة بدعة، لأنه لو لم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الشهداء، لو لم يثبت هذا لكانت الصلاة على الشهيد بدعة في الإسلام، لأنه يكون من محدثات الأمور. لكن لما كان من الثابت في السنة الصحيحة أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى أحيانا على بعض الشهداء، دلت صلاته هذه على جواز الصلاة على الشهيد لكن أحيانا. أما الغالب وهو الذي تقتضيه ظروف المعارف أنه لا يمكن الصلاة على هذا الشهيد، ربما إذا انتظر به أنه تسرى إليه شيء من الفساد في بدنه، فالسنة المبادرة إلى دفنه. أما غسله فأمر مقطوع أنه لا يشرع، وليس كالصلاة يغسل تارة ولا يغسل تارة، لا، وإنما الحكم في ذلك أنه لا يغسل مطلقا ويدفن في ثيابه التي مات فيها. لكن في هذا الحديث وغيره بيان أن معنى كون الشهيد يدفن في ثيابه التي أكل فيها لا يعني أنه ليس من السنة تكفينه، بل يكفن على ثيابه التي مات فيها ويدفن في هذا الكفن. تطبيقا لهذه السنة، لما أرادوا دفن مصعب ابن عمير رضي الله عنه لم يجدوا له بردة إلا بردة قصيرة لا تحيط بكل بدنه، فكانوا كما سمعتم من الخباب إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأوجد لهم الرسول عليه السلام مخرجا من ذلك، فأمرهم قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الأذكر. هذه حال من مات ولم يأكل من أجل جهاده شيئا كمصعب ابن عمير. قال في تمام الحديث: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها أو يهذبها، فهو يجتنيها ويستثمرها. وفي هذا إشارة إلى ما سبق ذكره في الحديث السابق في خطبة رجوان عتبة بن رجوان، أنهم قد استثمروا جهادهم، فكان فيهم الكثير من الأمراء في أطراف البلاد والبلاد الكثيرة، فمثل هؤلاء أينعت له ثمرته. أما خبار بن الأرد فمات سعيدا، عفوا، أما مصعب بن عمير فمات شهيدا ولم يدرك ذلك الزمان الذي فتح الله فيه البلاد على المسلمين، وجنى الكثيرون منهم من ثمار جهادهم السابق. الحديث الذي بعده حديث حسن، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وعجبا الغزوان ضعيفا. الحديث الثاني عن إبراهيم يعني ابن الأشتر، أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربدة، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ فقال: أبكي فإنه لا يد لي بنفسي، وليس عندي ثوب يسع، ليس عندي يسع لك. فإذا كان عند الخطأ فصحيح، وليس عندي ثوب يسعك كفنا. قال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا سقط استدركته وهو بعد قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر، هذه الزيادة. يقول الرسول عليه السلام في مجلس في نفر من الصحابة وفيه أبو ذر: لا يموتن رجل منكم بثلاث من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. قال: فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة ونجاي قرية. فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، فلم يبق منهم غيري، وقد أصبحت بثلاث أموت. راقب الطريق فإنك سوف ترين ما أقول، فإني والله ما كذبت ولا كذبت. قالت وأن ذلك وقد انقطع الحاج قال راقب الطريق. قال فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تكب بهم رواحلهم كأنهم الرقم، فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك؟ فقالت امرأ من المسلمين تكفلوه وتؤجر فيه. قالوا ومن هو؟ قالت ابو ذر. فتدوا بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا أسياطهم في نحورها يبتدرونه. فقال عندي فقالت وهو خطأ أسياطهم، ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه. فقال أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال. ثم قد زيادة من فوسين، ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن لي ثوبا من ثيابي هنا شارب، ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفل إلا فيه. فأنشدكم الله بالله لا يكفلني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا، فكل القوم قد نال من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار وكان مع القوم. قال أنا صاحبه ثوبان في عيبتي من غزل أمي، وأحد ثوبي هذين اللذين علي. قال أنت صاحبي. رواه أحمد واللفظ له ورجاله رجال الصحيح والبزار بنحوه باختصار. العيبة بفتح العين المهملة وإسكان المثنات تحت بعدها موحدة هي ما يجعل المسافر فيها ثيابه، يعني شنطة السفر. نعود إلى أول الحديث لشرح بعض ما قد يومه على بعض الناس. يقول إبراهيم الأشتل إن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة مكان قريب من المدينة، فبكت امرأته لأنها كانت تعيش مع زوجها أبي ذر في ثلاث من الأرض، ليس هناك جليس ولا صاحب ولا صديق ولا يار ولا أي شيء. فبكت امرأته وقد حضر زوجها الموت، فقال ما يبكيك؟ فقالت أبكي فإنه لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسعك كفنا. شو بدي ساوي؟ ما في ثوب كفن فيك وما في حدا هنا يساعدني. فبشرها بما كان سمعه من الرسول عليه السلام، لا تبكي، قائلا لها لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول ليموتن رجل منكم في ثلاث من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. أي بشارة أن الزوجة استوحشت من وفاة زوجها وحيدا ولا كفن له تكفنه فيه. فأخبرها بأن الرسول عليه السلام قد قال يوما في مجلس فيه جماعة من الصحابة هو أحدهم أن واحد من هؤلاء سيموت في ثلاث من الأرض البرية لكن يشهده عصابة من المؤمنين جماعة. قال أبو ذر فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، يعني أحيانا ناس منهم ماتوا في جماعة وناس ما ماتوا وحيدين كهوة، لكن من هؤلاء لم يبقى أحد غيري بذلك فأنا الذي سأموت في سلاسل الأرض، ولابد أن يصدق في خبر الرسول عليه السلام حين قال يشهده عصارة من المؤمنين، لذلك أبشري ولا تيأسي. هنا ملاحظة أريد أن أبديها، نص الحديث يخاطب الرسول عليه السلام الصحابة الحاضرين في ذلك المجلس، فالصحابي انظر كيف يتأمل في كلام الرسول الدقيق فيفهم أن هذا الخطاب مقصود به الجماعة الخاصة الموجودين في ذلك المجلس، ولا يذهب أهله وخاطره إلى أنه يعني واحد من الصحابة جميعا، لا، لأن الخطاب لمن كان حاضرا في ذلك المجلس. ومن هنا فيفقد أبو ذر ما زال من الجماعة ماتوا تارة في جماعة وتارة وحدانا، لكن ما أحد منهم مات في ثلاثة من الأرض، وما دام كلهم النفر ماتوا ما بقي غيري وأنا في الثلاث، إذن أنا المقصود بذلك الخبر، فلا بد أن يتحقق تمام الخبر ألا وهو أن يشهد موته جماعة أصحاب من المؤمنين يعني من الصحابة. فهو يقول فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة فلم يبق منهم غيري، وقد أصبحت بالفناء أموت فراقب الطريق، فإن في سوف ترين ما أقول، فإني والله ما كذبت ولا كذبت، أي أنا ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الرسول عليه السلام كذب علينا حاشا من ذلك، إذن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لا بد أن هذا الخبر يصدق، لا أنا كاذب على الرسول عليه السلام ولا الرسول كذب علينا. لكن لا تزال هي مستوحشة ومستغربة هذا الخبر، تقول قالت وأن ذلك وقد انقطع الحاج، هما الزوجان يعيشان في ثلاث من الأرض يعني ليس في مر في طريق الناس وطريق الذي يمر به الناس في قوافلهم، وإنما في طريق يسرقه الحجاج عادة، ولم يبقى هناك حجاج قافلون من الحج، لذلك من أين يأتي هؤلاء الناس الذين تظن أنت أنهم سيحضرون وفاتك؟ قال راقب الطريق، يقول قولة رجل المؤمن المعتقد بأن خبر الرسول عليه السلام فيه سيتحقق ولا بد. قالت بينما هي كذلك يعني تراقب الطريق تنفيذا لأمر زوجها، إذا هي بالقوم تخف بهم رواحلهم، يعني الخبر نوع من السيل، وهنا في خلاف بين تخف وبين جد من الإسراع في السيل في بعض النسخ، هذه رواية أحمد. فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم، أنا هذا التشويه في الواقع ما فهمته، فإذا كان بعض الإخوان الحاضرين عندهم سابقة معرفة بهذا التشويه فليفيدونا إياه، يعني التشويه بالرخم كأنهم الرخم، لا لا غير سرعة، لكن في وجه التشبيه. فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك؟ فقالت المؤمن المسلمين تكفلوه وتؤجروا فيه، يعني هنا رجل حضره الموت فلعلكم تكسبون أجره وتكفلونه. قالوا من هو؟ قالت أبو ذر، ولشهرة أبي ذر فأول ما سمعوا باسمه فدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا سياطهم في نحورها، فالظاهر المقصود أنهم علقوا السياط التي يسوقون بها رواحلهم على الرواحل يرتجلونه ليتوجهوا إلى حيث الغرب يختبر. قال ووضعوا شياطه في نصوريا يرتجلونه، فقال يعني فجاءوا إليه فقال أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال يشهدوا أنصابة المؤمنين، يشير بهذه الجملة. ثم هنا سقط أيضا غريب، ما أدري إذا كان المصنف أسره وليس هذا من شأن المؤلفين، والغريب أنه توارد عليه أو تبعه فيه الهيثمي في مجمع الزوائد. هذا السقط نصف بعد قوله فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال أبشروا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأين مسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسبا وصبرا فيريان النار أبدا. هذا في الواقع يفيدنا أن الصحابة كانوا حريصين على تبليغ العلم حتى في آخر لحظة حياتهم، وقال ما في مناسبة ليتحدث أبو ذر بمثل هذا الحديث. ثم هنا نقطة أخرى وهي أننا نعرف عن الصحابة أنهم مع حرصهم في تبليغهم للعلم إلى الناس كانوا يظنون ويحرصون على عدم إشاعة الأحاديث المتعلقة بالترغيب، فكان أحدهم لا يحدث بمثل هذه الأحاديث إلا تبرئة لذمته، وذلك في آخر رمق من حياته. وهذا يقتضي المثال على ذلك. أورى في صحيح مسلم أن معاذ لما بشره الرسول عليه السلام في القصة المعروفة بأن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، يقول ما حدث بها معاذ إلا في آخر حياتي تأثما، يعني خشية أن يقع في إثم كتمان العلم. كذلك غيره مثل عباد بن الصامت فيما أذكر في صحيح مسلم، أيضا أبو هريرة أيضا قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بهذا الحديث، ذكر الآية إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات إلى آخرها، وذكر الحديث أن من مات لا إله إلا الله دخل الجنة. فيمكن أن يكون تحديث أبي ذر بهذا الحديث من هذا الباب، لأنه فيه بشارة ما من امرأين مسلمين زوجين يموت لهما ولدان أو ثلاثة فيحتسبان هذا الولد عند الله ويصبران على ذلك إلا لم يدخل النار أبدا. هذه بشارة عظيمة جدا، والتحديث بها بدون توضيح وتعليق، يعني يقال مثلا هذا ليس معناه أنه دخل الجنة ولم يدخل النار مطلقا، لو كان عامل 99 لا يعاقب على ذلك ولا يحاسب، وإنما المسألة فيها تفصيل حسب الإنسان حسب كثرة ذنوبه. لكن مثل هذه البشائر يقينا أن من كان من أهلها دخل الجنة ولا بد، لكن منهم من يدخلها بعد أن يصبح في النار حممة سوداء، ومنهم من يدخل النار تمسه بشيء من العذاب القليل ثم يخرج منها، ومنهم من لا يحس بها إطلاقا، نسأل الله جميعا من هؤلاء الآخرين. الشاهد ففي هذا الحديث البشارة عظيمة جدا، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثون بمثله إلا في آخر رمق من حياته. حينما حدثهم بهذا الحديث أدفع ذلك بقوله رضي الله عنه: ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون، يعني وحيدا في هذه الثلاث، ولو أنني ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه. فأنشدكم بالله، لا يكفلني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا. لماذا يشترط أبو ذر أن لا يكفل أبا ذر أحد من هؤلاء العصابة إذا كان قد تولى ولاية من هذه الولايات، إما أن يكون أميرا على بلدة أو أن يكون عريفا على جماعة أو أن يكون صاحب بريد؟ الظاهر أنه يشير إلى ما سبقت إشارة إليه في حديث خبار بن الأرض، لأنهم يكونون قد أكلوا من أجورهم، فلا يكون عملهم كاملا موفورا أجرا عند الله تبارك وتعالى. ويحتمل أن يعني بذلك أن قل من يسلم من استثمار هذه المناصب وهذه الولايات استثمارا غير مشروع، وخاصة في هذا الزمن، فلا نكاد نجد أميرا إلا ويشتغل إمارة ولايته، ولا عريفا ولا بريدا. نحن نجد اليوم بعض الموظفين عندهم سيارات دولة إنشان خدمة الدولة، وإذا بيخدم نفسه بيخدم عياله وأطفاله بيتنزع عليها وعلى حساب الدولة. هذا استغلال طبعا لا يجوز في الإسلام. هذا النوع في الوقت الذي لا نستطيع أن ننكر وجوده في بعض الأفراد من السابقين، لكننا نقطع أنهم لم يكونوا في التوسع في ذلك كما وكيفا كما هو الشأن اليوم في هؤلاء المتأخرين، لكن قد يوجد بعض الأفراد، ولذلك تحفظ أبو ذر، وهذا من جهده وورعه، فطلب ألا يتولى تكفينه أحد ممن تولى شيئا من هذه المناصب. فوجد هنا فتى من الأنصار قال له: أنا هو صاحبك، هذا من رجل أمي وهذا الثوب من ثيابي الخاصة بي، فأنا أكفنك فيه. قال: أنت صاحبي. فتأملوا وانظروا كيف كان السلف الصالح يعيشون وكيف كانوا يتورعون عن الشبهات، ثم قيسوا أنفسكم تجدون الفرق شاسعا، وبالتالي تجدون الثمرات التي نجنيها نحن هي ثمرات غير الثمرات التي جنوها أولئك، وهم قد ورثونا تلك الثمرات بجهادهم في سبيل الله عز وجل، أما نحن فقد أضعناها وأضعنا مع ذلك كثيرا من ديننا، بل وفينا من خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يكفي هذا المقدار في درس الترغيب والترهيب، وأراني مضطرا بالرغم من أنني لا أريد أن أتكلم كثيرا، لكن بالنظر لأن الأسئلة التي أجاب عن الأستاذ في الدرس الماضي هي قل من جل، فلا بد من أن أتولى الإجابة عن سؤال واحد، لأن له علاقة هنا في علم الحديث، ولعل أخواننا فيما يأتي من الدروس يستمرون في الإجابة عن الأسئلة القديمة ثم الجديدة. سأل سائل هنا سؤالا فيه غرابة، يقول: بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة الحديث تصحيحا وتضعيفا وتكذيبا ووضعا إلى آخره؟ الواحد منا يقرأ الحديث الواحد عند أكثر من عالم حديث، فواحد يجعله صحيحا وآخر يجعله ضعيفا، وثالث يجعله موضوعا ورابع يجعله باطلا وخامس يجعله منكرا. والأمثلة كثيرة وعديدة ويعرفها من درس شيئا من هذا العلم. وهذا زعم القائل السائل قال وهذا ما جعل طلاب العلم والشباب المسلم يعزفون عن دراسة الحديث ويلجؤون للتقريب والأخذ على الشيخ. نرجو ذكر الأسباب الآلمة الذكر مع شيئا فوق على زلته مع شيء من التوضيح لأمور علم الحديث. نحن نقول في الجواب عن هذا السؤال إن السائل بالغ جدا في تصوير الخلاف الموجود بين علماء الحديث. أقول هذا معترفا أنه لا يسعنا إنكار وجود الخلاف، لكن ليس بهذه المثابة التي يصورها السائل أن حديث واحد خمس ست إيش أحكام متناقضة. هذا أتصور لو كان هذا السائل فعلا طالب علم لا قلنا له ولو في جلسة خاصة أعطينا مثال واحد في حديث يقول فيه عالم من علماء الحديث صحيح وآخر ضعيف وثالث موضوع ورابع منكر ومنك ذكر أن الإنسان ناطق إلى آخره. هذا تصوير خيالي في الواقع، لكن كما قلت آنفا ذلك لا يعني أن علماء الحديث لا يختلفون. وهذا الذي ينبغي بيانه وذكر السبب أو الأسباب التي توجب مثل هذا الاختلاف. تورين المذكر أن علم الحديث هو كأي علم من العلوم المبنية على البحث والاجتهاد والدراسة، ولكل مجتهد النصيب والحالة هذه. فما هو السبب في اختلاف العلم المجتهدين في الأحكام الشرعية؟ لها أسباب، هذه الاختلافات لها أسباب كثيرة، لكن منها ثم يناسب الآن ذكره سببان اثنان جوهريان أساسيان. الأول أن هذا يطلع على حديث والآخر لا يطلع عليه، فهذا الذي اطلع على الحديث كلما يسأل عما تضمنه الحديث من الحكم يفتي به فيصيبه، ذاك الآخر الذي لم يطلع على الحديث يجتهد فيخطئ الحكم لأنه ما اطلع على الحديث. سبب آخر قد يكون كلاهما اطلع على الحديث ولكن هذا فهمه على وجه وهذا فهمه على وجه، على أني أقول أن هذا الاختلاف الفهم في كثير من الأحيان يعود إلى السبب الأول. ولعله من المستحسن ضرب مثل على ذلك. الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب. وقد جاء سؤال مكتوبا إلينا أسئلة كثيرة من جملتها أن جماعة بفسر الحديث لا صلاة كاملة وناس لا صلاة صحيحة، شو السبب؟ فأقول الآن الحديث صحيح للجميع، لا صلاة لمن يقرأ هذا الكتاب هو مثال صالح للسبب الثاني هو الاختلاف الفهم. فلماذا اختلفوا في الحكم؟ لأن الأحناف فهموه لا صلاة كاملة، الشافعي وغيرهم لا صلاة صحيحة. ما هو سبب الخلاف؟ أيضا يعود إلى نص آخر اختلفوا في هذه، ولا ينبغي مثل هذا الاختلاف في هذا النص الآخر لأنه قرآن وهو قوله تعالى اقرأوا ما تيسر من القرآن. لما أخطى بعضهم الفهم لهذه الآية اضطر بعد ذلك كنتيجة لهذا الخطأ أن يقع في خطأ آخر ألا وهو الخطأ في فهم الحديث السابق. الآية اقرأوا ما تيسر من القرآن ليس معناها كما يظهر مما يتبادر من هذه الجملة فقط، إنما معناها مستغرب عند من لا علم عنده بطبيعة الحال، وهو المعنى أقرأوا ما تيسر القرآن، أي فصلوا ما تيسر من صلاة الليل. كيف حصلنا هذا المعنى؟ من سياق الآيات. الآيات كلها تتحدث في قيام الليل. ليل الكريم علم أن لم تكتوه يعني قياما لليل فاقرأوا ما تيسر القرآن، أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل. فذكر القرآن أن الواجب من القراءة في الصلاة هو مطلق القراءة، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر القرآن. وبناء على ذلك يقولون ولما كان القرآن قد طيسهموه فلا يجوز تخصيصه بحديث أحد لأنه كما يزعمون يفيد الظن، فلا يجوز برأيهم تخليط الظن على القطعي. أنا قلت هذا في الرسالة المطبوعة في مسجد الحديث أحد وفي دروسي، هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، تقسيم الأحاديث إلى قطعي الثبوت وظني الثبوت وترتيب تفاوت الأحكام بين ما كان ظني الثبوت وما كان قطعي الثبوت، هذه مسألة دخيلة في الإسلام. ومن آثارها هذه المسألة التي نحن في سبب التحدث عنها، تقرأ من تيسر القرآن نص قرآني أولا فهم خطأ على ظاهر النص مفصولا عن السياق والسباق، ثانيا قالوا هذا القرآن لا يجوز تفصيفه في حديث الآحاد لا صلاة لمن يقرأ في الكتاب، مع أنه قد رد عليهم إمام الأئمة حقا في الحديث ألا وهو البخاري، فقد صرح في رسالته الخاصة في القراءة وراء الإمام بقوله تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إمام المحدثين يحكم الحديث بأنه متواتر، فإذا لو صح التفريق بين حديث التواتر وحديث الأحاد في الأحكام لا كانت الحجة قائمة بخصوص هذا الحديث على أن يصلح تخصيص الآية لأن الحديث متواتر. لكن انظروا الآية لا علاقة لها بهذا البحث إطلاقا، والحديث متواتر وليس حديث أحد. مع ذلك أخطأ الذي فهم سابقا ثم قلد أقرأ ما تيسر على ظاهره، وهذه آية لا يجوز تخصيصها بالحديث. إذا ماذا يفعل بالحديث؟ نعطل الحديث مطلقا لأنه حديث أحد؟ قال لا، نؤمنه ونحكمه في حكم لا يتعارض مع الآية، فنقول بوجود قراءة الفاتحة لا بركنيتها، لأننا إذا قلنا بركنية قراءة الفاتحة صدمنا الآية بزعمهم، أما إذا قلنا بوجود قراءة الفاتحة فبذلك لا نقرأ بالآية ونأخذ بالآية على ظاهرها كما فهموا ونأخذ بالحديث، فنقول معناه لا صلاة كاملة. فهذا من أسباب الاختلاف الحقيقي، يعود ذلك إلى سببين أساسيين: عدم اطلاع الخبر أو اطلاع الخبر لكن اختلاف الفهم. مثل هذا وقع للمحدثين أنفسهم، مثلا حديث صححه فلان وضعفه فلان، الذي صححه نفترض أنه أصاب في التصحيح والذي ضعفه أخطأ. لماذا أصاب ولماذا أخطأ؟ في كثير من الأحيان الذي ضعف الحديث مصيب حيث ضعف لكن إصابة نسبية، أي إن هذا الحديث الذي صححه فلان وقف عليه ذاك الذي ضعفه من طريق فيه رجل ضعيف، وما وقف على الطريق التي وقف عليه الأول فهي طريق صحيحة، لو وقف عليها الثاني لالتقى مع الأول والتفق على صاحب حيه، وهذا كثير جدا. وأحيانا يكون الطريق واحدا، أحيانا يكون الطريق واحدا، فهذا يصحح وهذا يضعف، هذا يقع، بل يقع فيه الشخص الواحد. وأنا لا أذهب بكم بعيدا، أضرب لكم مثلا بنفسي لحتى ما تقولوا أن الشيخ ما بيخطئ، بل الشيخ بيخطئ، لكن خطأ هو أحسن من خطأ غيره، لأنه هو يبحث ويتعب إلى آخرين، فلا بد أن يقع بخطأ، أما الذي لا يبحث فستكون أخطاءه كثيرة. فهو مثال آلفا عفوا البارحة أو أي البارحة جاءني رجل من إخواننا طلاب العلم من حلب، ولفت نظري إلى حديث واحد، أقول هذا لتصحي ما عندكم، حديث واحد موجود في كتابي صحيح الجامع وضعيف الجامع. أول ما تبادل ذهني أن هذا النوع له أمثلة كثيرة في الكتابين، لكن هنا البحث التحقيق يبدو أنه العمل في التغامر هو المخطئ، السبب أنه الحديث في أحد الكتابين بلفظ وفي الكتاب الآخر بلفظ آخر، وفي أحدهما ما ليس بالآخر، ولذلك فأحدهما وضع في الصحيح والآخر وضع في الضعيف، وهذا هو من فقه العلم. لكن لما وراني النص ليس من هذا النوع إطلاقا، النص أي إخواني لمثل هذا فعملوا، هذا نص الحديث أو معناه، أوردناه في الصحيح أوردناه في الضعيف، في نزاع الأمر دي حتى أدرس الموضوع على مهل وعلى روية. في أحد الكتابين عزلت الحديث بسلسلة أحد الصحيحة، أي خطأ الزوج يعني، لأنه خطأ مبني على خطأ. أحد الحديثين أوردته في الصحيحة والآخر أوردته في الضعيفة، لما رجعت وجدت السند واحد. لا تتعجبوا بها إذا اختلفوا علماء الحديث في أنفسهم، أنا نفسي متناقض، وجدت السند واحد لكن سرعان ما تنبهت الخطأ. الخطأ في رجلين، وهذا من أسباب الاختلاف بين علماء الحديث، في رجلين اسمه واسم أبو واحد، اسم كل واحد منهما يشبه الآخر لا اسم أبيه، عبد الله بن واقد، عبد الله بن واقد، هما اثنان، أحدهما حراني والآخر هروي. والمشهور في كتب الحديث وأسانيد الحديث هو الحراني، وكنيته أبو واقد. ولا أختمكم يعني حتى تفهمون جيدا من غفلتي أنا، أنه عبد الله بن واقد جاي في الحديث مبنيا لكنيته، وهو أبو واقد، وإذا هو مكني بأبو رجاء مو أبو واقد، عفوا جاي مكنيا لأبي رجاء. فعبد الله بن واقد أبو رجاء ثقة، أما عبد الله بن واقد أبو واقد ضعيف. فأنا غفلت عن رؤيتي لأكني أبو رجاء عبد الله بن واقد، ورأيت أين عبد الله بن واقد ضعيف بدون تطويل بدون رجوع إليهم للمصادر، فضعفنا الحديث. في الصحيحة ننتبه أن عبد الله بن واقد وأبو رجاء وهو ثقة، حطيناه بالصحيح. لما جاء الأخ وريته يعني السبب لهذا الخطأ، هذا إنسان واحد يقع بمثل هذا، فأولى أن يقع واحد في مثل الخطأ اللي وقعت أنا ووقع الثاني على الصواب الذي وقعت عليه أنا، وهكذا. أيضا السبب أيضا نستطيع أن نلخصه، أن هذا يطلع على طريق الحديث لم يطلع عليه الآخر فيصححه، وذاك طلع على حديث أستاذ ضعيف فيضعفه، لكن لو التقي وتفاهم اتفق على شاهد حديث. وله أسباب كثيرة. لو فرضنا أن السند واحد، واحد صح واحد ضعف، والراوي واحد، مو مثل ابن واقد أو صاحبنا ابن واقد، يكون السبب أن المترجم أحد المصحف أحد الرجلين وقف على توثيق لهذا، وذاك وقف على التضعيف، لكن التضعيف أرجح من التوثيق، وقد يكون العكس. المهم إذا كان لهذا السؤال فائدة يرتجى منه فهو التنبيه الحاضرين إلى شيئين اثنين. الأول أن الخلاف أمر طبيعي بين البشر، ولذلك نحن لا ننقم أبدا على أئمة الفقه كما لا ننقم على أئمة الحديث فيما اختلفوا فيه، لأن هذا أمر طبيعي والأسباب طبيعية كونية وسنة الله في خلقه. ولكن نتخذ ذلك وسيلة لإنفاس نظر الناس إلى أنهم يجب أن يتعلموا ويجب أن يجتهدوا كما اجتهد الأئمة السابقون، من كان منهم من علماء الفقه ومن كان منهم من علماء الحديث. وحينما يكثر الفقهاء في الأمة ويكثر المحدثون فيهم أيضا تقل الخلافات، سواء ما كان منها خلافا فقهيا أو ما كان منها خلافا حديثيا. أما لما بيكون في ميدان في بعض البلاد شخص واحد في الفقه المعرض للخطأ، ما في من يشك له خطأه. لذلك أنا فرح جدا حينما أشعر الآن أن هناك من إخواننا في هذه البلدة وفي غيرها من يقدم إلي خطأي، لأنه أصبحت أشعر بأنه بدأنا نجني ثمار نشر السنة بين الناس وعلم الحديث ومصطلح الحديث. بينما سابقا وأنا بلا شك كأي مبتدئ في أي علم كنت كثير الخطأ، ما في من ينبهني. لماذا؟ لم يعيش في هذا العالم لوحدي. فنسأل الله عز وجل أن يوقظ الأمة الإسلامية لتتفقه في دينها في الاعتماد على كتاب السنة، وأن يلهم جماعات منهم يقومون بواجب هذا التفقه الصحيح ودراسة علم السنة دراسة علمية صحيحة. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.